والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من طيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. And Allah has made for you from yourselves mates, and has made for you from your mates sons and grandchildren, and has provided for you from the good things. Then in falsehood do they believe, and in the favor of Allah they disbelieve?